سروينو زبور جانا سخليك جينا اي سروينو زبور جانا سخليك جينا اي هالصغري لغات شو يا رجينا شو يا رجينا بشي خالم بدم لي مو عالم بدم بشي خالم بدم لي مو عالم بدم تشوشي كاواشي مخزالم بدم تشوشي كاواشي مخزالم بدم جلابان لخويا كاي أبيد بيات كردا وغان نوان كوردن كرد كالهمرن خدا زاني يدن رنگين ديرن خدا زاني يدن رنگين ديرن بالا يمن برزا زر يفن ورز أبرو كما آني شمسي يا شام وماس نظر شيري شما ميكو الكاس بالخواشم يا وسا لك الهريش يا هاس